عشوائي لو كنت ما شتلوش ده انا اموت لو كنت ما شلوش عمري كان فاضي وحبيبي ملا همسك في انا ليه انا ما سيبهوش هسوى ايه لو كنت ما جتلوش ده أموت لو كنت ما عشلوش عمري كان فاضي وحبيبي